الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين، قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا نقل مطول نقله الشارح رحمه الله تعالى عن كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه مقارنة مهمة ومفيدة لطالب العلم وللمسلم بين ما جاءت به النصوص والهدي المبارك، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبور، وبين واقع كثير من الناس. ويتبين بهذه المقارنة أن واقع كثير من الناس مع القبور مخالف تماما ومباين تماما لما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وحاصل هذه المقارنة ألا يغتر المرء بكثرة المخالفين أو المنحرفين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كثر المخالفون له والمباينون لهديه صلوات الله وسلامه عليه. فذكر في أول هذه الفروقات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور، قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. هذا نهي صريح عن ذلك. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي وأمامه قبر، ما انتبه له، ما انتبه، فأخذ يصيح به عمر رضي الله عنه: يا أنس القبر، يا أنس القبر، منبها له. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل أصحابه. وإذا قارن المرء بواقع كثير من الناس، منهم من يتقصد الصلاة إلى القبور ويعد ذلك من وسائل القبول للعمل، بينما في الحقيقة الصلاة إلى القبور من وسائل الشرك، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه سدا لهذه الذريعة المفضية بفاعلها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. صح عنه عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته، بل في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، أنه لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قاله قبيل وفاته بلحظات صلوات الله وسلامه عليه، فهو محكم غير منسوخ، ثابت واضح الدلالة صريحها في النهي عن هذا الأمر. ولعن فاعله، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الإنسان إلى واقع كثير من الناس يجد المخالفة الصريحة لهديه صلوات الله وسلامه عليه في البناء على القبور. ومر معنا قريبا وصية النبي أو بعث النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، حيث قال له: وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهى عن إيقاد السروج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. إيقاد السرج نهى، صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقادها في القبور وعند القبور. والسرج هي القناديل، السرج هي القناديل توضع لإضاءة المكان، فتكون مؤثرة على العوام، فاتنة لهم. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد. واقع كثير من الناس المخالفة لهذا النهي الصريح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وهذا أيضا صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، النهي عن اتخاذ القبور عيدا، والنهي عن اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا: لا تجعلوا قبري عيدا. واتخاذه عيدا يكون بالمعاودة بعود الأسبوع أو عود الشهر أو عود اليوم، أو يخصص المرء وقتا معينا كل عشاء أو مثلا كل فجر أو كل سبت أو كل أول شهر أو نحو ذلك، فهذا كله من اتخاذه عيدا، لأن العيد من المعاودة، من المعاودة. فنهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شوفي، وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. نعم. ونهى عن تشطيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشطيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تشطيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. ولم يقتصروا على ذلك، بل يضعون عليها من الرخام الفاخر وتنحت فيه الكتابة نحتا، وترفع هذه الألواح أو الأعتاب أو الزخارف أو نحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك حماية للأمة وصيانة لها عن التعلقات الباطلة الشركية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولما كانت هذه الأعمال من الوسائل المفضية إلى الشرك نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام حماية للأمة وصيانة لعقائد الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا. نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. ولا شك أنه من الكبائر، لأن فيه اللعن، واللعن إنما يكون في أمر كبير، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومر معنا أنه قال عنهم: لأجل هذا الصنيع أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا لا يكون إلا فيما هو كبير، فيما هو كبير. وكذلك اتخاذ السرج ورد فيه اللعن، لعن فاعل ذلك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير. واتخاذ القبور مساجد يكون بالبناء عليها وتشييد الأبنية والقباب ونحو ذلك عليها، ويكون أيضا بقصدها للعكوف عندها وتحري العبادة عندها، فهذا أيضا من اتخاذها مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد يكون بالبناء ويكون أيضا بالفعل، فعل العبد وهو العكوف عند القبر والمكث الطويل تحريا للعبادة، واعتقادا أن العبادة عند القبر أعظم أو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن ذلك وسيلة لقبولها عند الله جل وعلا، فهذا من اتخاذها مساجد، وهو داخل في هذا الوعيد، لأنه يفضي بفاعل ذلك إلى تعلق بالمقبور، إلى تعلق بالمقبور والتفات قلبه إلى المقبور، وهذا التعلق نوع من الشرك، نوع من الشرك. ولهذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك حماية لحمى التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها الموقف. هذا الكتاب الذي أشار إليه رحمه الله كتاب مناسك حج المشاهد، وله نظائر عند المقابرية الذين يتعلقون بالقبور ويلتجئون إلى أهلها عبادة وذلا وخضوعا وطلبا ودعاء ورجاء، لهم مثل هذا الكتاب ونظائره القائمة على الشرك بالله والتعلق بالمقبورين من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ووجود مثل هذا الكتاب يفيدنا الحكمة العظيمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأشياء المتقدمة من اتخاذ السرج ومن الكتابة على القبور والتعلية لها بالأبنية واتخاذها مساجد والصلاة إليها ونحو ذلك مما صح عنه، حماية لحمى التوحيد. ولما وجد في الناس من فارق هديه ولم يتقيد بسنته صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه المصادمة الصريحة لدين الإسلام والمناقضة لدين الإسلام، لأن مناسك حج المشاهد هذا شرك صراح وكفر بواح ناقل من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. فنقل هؤلاء الضلال هذه العبادة إلى القبور، نقلوها إلى القبور، بل بالغوا في فعل جميع الأعمال التي تفعل في الحج عند القبور من طواف ولباس إزار ورداء وأعمال الحج المختلفة يمارسونها في أوقات من السنة، وهذا لا شك أنه مصادم لدين الله سبحانه وتعالى ومباين له تماما مباينة. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للزوم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما نهى عنه من أمور تتعلق بالقبور وتقيد بها كما جاءت سلم بإذن الله، ومن دخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أفضى به ذلك إلى مثل هذه الأمور أو إلى ما هو أشد من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، فيرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها،